فلما فصل قال لوط بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر شربه بئسا ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اقترب غرفة بيده لشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أبلغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لمسدت الأرض ولكن الله يفضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشرب منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو الذين معه قالوا لا طاقة لهم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أن ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وتقدم لنا في هذه القصة يعني نفسر القصة هذه أول الآيات ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي له بعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليهم بالظالمين. وقال لهم نبيهم الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال له النبي إن آية الملك أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقير ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذه الآيات قرأناها وهذا تتم لهذه القصة فإن يعني المرأة من بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام طلبوا من نبيهم يوشع أن يجعل لهم ملكا يقاتلون في سبيل الله فقال بعد ذلك إذا يعني أمرتم بالقتال لا تقاتلوا قال وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما قتل عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم الله عليهم الظالمين. ثم طلبوا منها أن يجعل لهم ملكا ليقاتلوا معه فجعل لهم طالوت ملكا فاعترضوا عليه وقالوا هذا كيف أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله. وبعد ذلك وقالوا من آية موسى يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقير ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك. هنا دحين تتمة القصة هذه يقول فلما فصل طالوت بالجنود يعني يقول الله تعالى محبرا عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده ومن أطاعه من ملأ بني إسرائيل يعني يخبر الله تعالى ويخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأن الرسول ما كان حاضرا في ذلك الوقت فيقول الله تعالى مخبرا عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده ومن أطاعه من ملأ بني إسرائيل وكان جيشه يومئذ 80,000 الجيش هذا كان 80,000 فلما خرجوا وخرجوا عن خارج البلد عشان يذهبوا إلى يقاتلوا العمالقة نعم بينما ذا بعد ذلك قال لهم هذا الملك طالوت إن الله ابتلاكم بنهر وهذا النهر هو النهر يعني بين الأردن وبين فلسطين ويسمى نهر الشريعة ويمكن الناس اللي يعرفوا هذه البلاد قضاءوا هذا النهر وهو على كل حال لا شك بين فلسطين وبين الأردن ويسمى نهر الشريعة فقال إن الله مبتليك فمن شرب منه فليس مني يعني لا تشربوا من هذا النهر أبدا إن الله مبتليك والابتلاء هو الاختبار إيش معنى الابتلاء؟ الاختبار لنبلوكم أيكم أحسن عملا وكثير في القرآن يعني مثل هذه الآيات ومعناه نختبركم فالله اختبرهم هذا النهر أمامكم نعم وأنتم مثلا هم جاءوا إيه من مكان حار شديد الحرارة فأي واحد منكم لا يشرب من هذا النهر فإذا كان يخترق غرفة يعني غرفة واحدة يشرب منها. وكان هذا النهر يعني ابتلاء واختبار، فكل من شرب من هذا النهر لا يخرج معه في الجهاد، لأنه يعصى أمر الرب سبحانه وتعالى ولا يخرج معه. فهذا كانوا كم؟ 80,000. 80,000 76 هذول كلهم شربوا من هذا النهر. 76,000 شربوا، بيجي من 400 أم الذي لم يشربوا من هذا النهر إلا الذين احترفوا. وأي واحد شرب من هذا النهر لا يروى أبدا خلاص. والذي احترف غرفة، الغرفة هذه تكفي، والغرفة الغرفة بفتح غين المرة، زي ما يقول ضربة، ضربته ضربة وأكلت أكلة. والغرفة معنى يعني معنى التعريف يعني الاعتراف، يعني اسم لإيه؟ للاقتراف، اسم للاقتراف. وغرفة وهي قراءة حفص، غرفة قراءة إيه؟ نافع. ممكن قراءة نافع يقرأ بفتح الألف. فلذلك يعني فلما اختبرهم بهذا فقال لهم نبيهم إنكم الآن سيعرض لكم نهر، هذا النهر هو نهر الشريعة وهو بين فلسطين والأردن، لا تشربون، وأي إنسان شرب منه لا يسحبني في هذا القتال. فلما وصلوا إلى ذلك المكان يعني تقريبا 76 من الجيش 80 نعم شربوا من هذا النهر، فمنعهم من الخروج معه للجهاد، والأربعمائة يعني الآلاف هو الذين خرجوا معه نعم. ثم بعد ذلك جاء في بعض الأحاديث أن هؤلاء يعني جيش طالوت مثل جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، لأن الرسول في بدر كان خرج معه يعني 310 ومعلوم أنه يعني هذا قليل جدا بالنسبة. ثم يقول هنا فلما إن الله مبتليكم بنهر من شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه إلا من اقترف غرفة، غرفة يعني غرفة يعني الاغتراف، يعني يختلف اغترافا واحدا. وإذا قلنا غرفة فمعنى الغرفة الواحدة، زي ما يقول شربت شربة، وأكلت أكلة، وضربت ضربة، هذا هو المعنى. قال فشربوا، شرب هذا الجيش كله إلا قليلا، القليل ذا قال هو إيه تقريبا يعني 4,000، ومعنى صار الجيش إيه قليل جدا. يقول الله تعالى بعد ذلك لما جاوزه والذين معه، ولما جاوزه هؤلاء بقي إيه الأربع آلاف، أو يعني كمان يمكن بعضهم راح بعد ذلك ما بقي إلا، لأن الرسول يقول إن جيش بدر مثل جيش طالوت لما خرج لقتال إيه العمالقة. قال فلما جاوزه والذين آمنوا معه، لما جاءوا رأوا أعداء كثيرون جدا، آلاف مؤلفة وأقوى منهم في العدد وفي العدة، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، يعني ما عندنا طاقة نقاتل هؤلاء، هؤلاء أقوى منا وأكثر جيشا وأكثر عددا وأكثر عدة. فقال لهم علماؤهم والناس المؤمنون المسألة ليست بكثرة العدد وليست بكثرة العدة، إنما هي النصر من الله. وقالوا لهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج إلى بدر كان هو وأصحابه 310، وقريش كانوا 1,000 نعم. والرسول صلوات الله وسلامه عليه مع أصحابه ما كان عندهم من الإبل إلا 70 بعيرا، مر يركب محمد وخالد يمشي على الإبل من المدينة إلى بدر. ومعلوم البدر الآن 150 كيلو، الطريق دحين المعبد الطيب يعني، وأما ذاك الأول شوف يعني الطريق كيف كان. فلما وصلوا إلى ذلك وابتدأت الغزوة، انتصر الرسول على قريش وقتل الرسول وأصحابه 70 وأسروا 70، كان 1,000 بيت. ثم ما كان عندهم من الخير إلا فرسين، بس الرسول وأصحابه كان عندهم بس فرسين، يعني أبدا ما في أحد عنده خير أبدا إلا فرسين، وهو تقريبا الزبير والمقداد. فانتصر الرسول. فإذا المسألة ليست بها، ولذلك قال لهم علماؤهم والمؤمنون منهم كم من فئة قليلة، وكم هنا خبرية، يعني يسمى في اللغة العربية عندنا كم على نوعين، مرة تكون خبرية ومرة تكون يعني استفهامية. فلما تكون خبرية واحد مثلا يقول كم مثلا كم دينار صرف، يعني كثير من الدنانير صرف، يعني يتفاخر بهذا، هذه الخبرية. واحد يقول له مثلا كم خرشا صرفت، يقول لي ولده أو خادمة، هذا يسمى استفهام. وهنا كم خبرية، وكم الخبرية دائما تكون هي مبتدأ. كم من فئة، يعني كم من جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة. كثير هذا حصل. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل أنه يعني لما ابتدأت غزوة بدر قتل الرسول وأصحابه 70 وأسروا 70 وهم كانوا 300 وبضعة عشر وهؤلاء. فإذا النصر إيه؟ من عند الله، بس يكون الإنسان يعني متوكل على الله ومعتمد على الرب سبحانه وتعالى ويتخذ ما يستطيع، كما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، يعني نستعد لهم، والاستعداد يكون بما كان في الوقت. يعني كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقاتلون بالرماح وبالسيوف وبغير ذلك، الآن يجب على المسلمين إذا أرادوا أن يقاتلوا الكفار والمشركين أن يستعدوا لهم للعدة الحاصلة. فيكون عندهم الصواريخ وعندهم الطائرات وعندهم القنابل وعندهم الضبابات. فإذا كان ولو كانت أقل فإنهم سينتصرون بإذن الله إذا كانوا مؤمنين. وإذا عصوا بعضهم كما حصل في غزوة أحد، فإن في غزوة أحد الرسول لما خرج إلى غزوة أحد كان جيشه يقريبا يعني كثير، يعني حول 1000 نعم. ثم بعد ذلك رجع منهم يحول 300 وبقي كم 700. هؤلاء 700 لما خرجوا إلى بدر إلى أحد الرسول جعل 50 من الرماة على جبل، هناك سمى جبل الرماة قبل جبل أحد موجود كان عليه أبنية، والآن هدمت الأبنية وباقي الجبل صغير، وجعل عليهم رئيسا وقال لهم لا تبرح مكاننا سواء انتصرنا أو لو رأيتم يأكلون أكلا فلا يبرح أحد منكم. فلما ابتدأت الغزوة انتصر الرسول وأصحابه على قريش وأصبح أصحاب الرسول يقتلون من قريش. فقال بعضهم لبعض إنما يريد رسول الله أن نفض ظهره، وإن هؤلاء إخواننا الآن يجمعون الغنائم ونحن نجلس هنا. فقال لهم أمير لا تفعل، فهذا فيه مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما قبل، يعني منهم يعني 10 أو 20 نفر نزلوا يجمعون الغنائم. فانتبه خالد، نعم، وكان لم يسلم في ذلك خالد بن الوليد، جاء من أعلى الجبل وكان أصحاب رسول الله من أسفل وصار يرموهم، وكان سبب الهزيمة حتى أن قريش قتلوا من أصحاب الرسول 70. والرسول كذلك شج رأسه وكسرت رباعيته، وكذلك يعني قتل حمزة رضي الله تعالى عن أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب إيه؟ مخالفة. ولأجل ذلك إذا أراد المسلمون أن ينتصروا على اليهود وعلى أعداء الإسلام من الشيوعية وغيرهم أن يكونوا مؤمنين، فإذا كانوا مؤمنين ينتصرون طبعا. وإذا لم يكونوا مثلا نحن سمعنا كان صار قتال بين اليهود وبين بعض الدول الإسلامية، يقول مثلا القائد الكبير إنه ممنوع شرب إيه يعني المشروبات الروحية في وقت المعركة، يعني معناه إذا وقت المعركة لا يشرب الخمر، أما إذا راح للسكنة وشرب كاسة أو كاستين يعني مسامة، بعدين إذا شرب كاسة أو كاستين لا ينتصر على اليهود. كذلك إذا ما يصلي هو والجيش ما ينتصرون على اليهود أبدا. هذا هو، فيجب أول إيه نصلح أنفسنا. ولأجل ذلك هنا قال لهم هؤلاء الناس الطيبون المؤمنون من هذا الجيش، نعم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، كم كثير يعني معناه إيه؟ كثير من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يعني بإيه؟ بمشيئة الله وبإرادته، والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. وهذه معية خاصة، ولله معيتان، معية عامة وهي أن الله مع جميع عباده مؤمنهم وبرهم وفاجرهم وطارحهم، نعم، بعلمه وسمعه وبصره، يعلم ما يفعل وبسمعه وبصره. وهذا موجود في كتاب الله في آيات كثيرة وفي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها وهو معكم أينما كنتم في سورة الحديد، وفي آية أخرى ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعني إيه؟ بعلمه وسمعه وبصره. كل البشر الله يسمع ما يفعلون ويسمعهم ويبصرهم ويعلم ما يفعلون. وهناك معية خاصة وهي هذه، الله مع الصابر، مثل قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في غار ثور، نعم، 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني معنا بإيه؟ بالنصر والتأييد والحفظ. فكانت قريش تمر على الغار والرسول في داخل الغار وأبو بكر في بايشه، حتى أبو بكر كان يخاف، يعني لا يرشد، لأنه إذا شاهد الرسول معناه يقتل الرسول، والله وعد أنه إيه؟ سيزيره على الدين، ما يمكن يروه أبدا. وكان يمر مرات حتى أن قالوا من يأتي لمحمد حيا أو ميتا له 100 من الإبل، أي واحد يجيب لنا محمد دار بس نحن نأكله 100 من الإبل، معناه أموال عظيمة في ذلك الوقت أبدا. وأعداء الرسول محمد ذات الوقت في مكة قد إيه؟ آلاف مؤلف، المؤمنون هم القليلين. ومع ذلك ما سمعوا إلا بعد أيام الرسول بالمدينة، يمكن. ها ليه؟ لأن الله وعده سينصره على الدين، ولذلك هذه المعيه، وذلك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وجاء في أحاديث كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة يبصقن قبل وجهه، يعني أمام، ها، وإن كان عجال البصاق فليبصق إيه؟ يعني عن يساره أو تحت قدمه، فإنه إذا بصق قدامه كان إيه؟ هو بيقرأ الفاتحة بعدين يجي البصاق يبصق قدامه، فأنه إيه؟ واجب أمام الرب سبحانه وتعالى. فهذا إيه؟ أداة إسلامية نهاه الرسول. فإذا جاء البصاق ناس مو كل ما يأتيه، فإذا كان يبصق تحت يعني هنا نعم، أو عن يسار ولا يبصق كذلك عن يمين. فهذه معنى المعية، إن الله مع الصادق. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات: ولما برزوا لجالوت وجنوده. معنى ذلك لما لما واجه حزب الإيمان وهم قليل من أصحاب جالوت أعداءهم، يعني أصحاب جالوت، فلما خرجوا للجهاد وخرجوا هؤلاء قليلون الذين هم كانوا تقريبا مثل يعني أهل بدر، أو كانوا زي ما قال بعضهم أنهم يعني 4000، يعني بعد ما كانوا 80 صاروا 4000، هذا لكن يمكن أكثر من 100,000، نعم، شيء ما في مناسبة لنا. فهذا معناه لما يقول لما واجه حزب الإيمان وهم قليل من أصحاب طالوت لعدوهم أصحاب جالوت وهم عدد كثير، إيش قال المؤمنون؟ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني طلبوا يا ربنا، فهنا ربنا بمعنى إيه؟ يا ربنا، منادى محذوف هنا حرف الندى، أفرغ علي يعني أنزل علينا صبرا. والصبر له شأن عظيم، والصبر له أنواع كثيرة. الصبر يعني على إيه؟ على المكارم، إن الحرب إيه؟ يعني في مكارم، قد يقتل الإنسان وقد يهزم وقد يجرح، ولذلك أنزل علينا صبرا من عندك وثبت أقدامنا، يعني ثبت أقدامنا حتى لا ننهزم في لقاء العدو، وجنبنا الفرار والعجز. فطلبوا من ربهم سبحانه وتعالى هؤلاء الحزب المؤمن الذين هم حزب طالوت أن ينصرهم على عدوهم وهم أصحاب جالوت، نعم، فينصرهم ويؤيدهم. فلما طلبوا من الرب سبحانه وتعالى، والرب كريم وجواد ودائما ينصر يعني المؤمنين، وإن كان في بعض المرات يحصل لهم بعض الهزيمة وبعض هذا، عشان ليكون ليتخذ منكم شهداء. ولذلك ليه؟ لأنه لو كان المؤمنون دائما ينتصرون على الكفار وعلى المشركين ما في شهيد، والشهادة إيه؟ درجة عالية. فلأجل ذلك في بعض المرات ربنا يسلط الكفار على المؤمنين، فيسلط مثلا كفار فيقتلوا مثلا حمزة رضي الله تعالى عنه، ليه؟ عشان، ولذلك الله قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين. فدائما العاقبة لمين؟ للمؤمنين. ولذلك شوف ما حصل، يعني لما نقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، ماذا كان حصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة من الأذى والمغادرة، حتى اضطروا إلى أن يهاجروا إلى الحبشة مرتين، ثم هاجروا إلى المدينة، ثم بعد ذلك وإذا ينتصروا، وما تمضي سنوات، يعني بعد 8 سنوات وإذا الرسول يدخل إلى مكة منتصرا على قريش، نعم، وقال: من دخل أغلق داره فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان. ثم بعد ذلك الرسول خطب في اليوم الثاني وقال: ما ظنكم أني فاعل بكم؟ يعني إيش تظن يا قريش أني أفعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. مع أنه لو كان الرسول قتل جميع الرجال البالغين في مكة لما دخل مكة عام 8 كان أخذ استحقاقه. ما يقولوا أخ دحين وعارفين قالوا أخ كريم وابن بعد ما ساووا ذلك. فالرسول عفى عنهم، نعم، وقال: اذهبوا فأنتم الخلفاء. هذا من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحسانه عليهم. وبعد ذلك ربنا هدى البعض منهم فأسلموا وحسن إسلامه، من أبو سفيان وأمثاله من إيه؟ من ومعاوية وغير ذلك كثيرة. وهذا معناه يعني يقول ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني إيه؟ من هناك: وثبت أقدامنا في لقاء الأعداء، وجنبنا الفرار والعدل، وانصرنا على القوم الكافرين. فنصرهم الله وأيدهم وأعاد إليهم ملكهم وبلادهم التي اقتصبها العمالقة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات: فانصرنا على القوم، قال: فهزموهم. فهزم جيش يعني طالوت جيش يعني جالوت، وقتل داود جالوت. داود من هو؟ داود عليه السلام والد سليمان عليه السلام، وفي ذلك الوقت لم يكن نبيا ولم يكن رسولا، يعني كان ايه؟ يعني من الجيش، ممكن كان قائدا من قيادة ايه؟ طالوت. وكان طالوت هذا قال له: اذا نحن انتصرنا على هؤلاء القوم فاني سأزوجك بنتي واشركك في جميع النعم التي انا فيها. وبالفعل داود هذا كان شجاعا جدا نعم، فقتله. يقول انه ضربه بمقلاع، مقلاع معناه حجر كبير كده لما يحط المقلاع معروف الاطفال نعم. وبعض يعني راينا في تفسير الشيخ يعني الشيخ ابو بكر جابر يقول انهم صار مبارزه، يعني انا ما راجعت الا هذا التفسير وتفسير ايه هذا يقول خرج بعض. ومعروف ان المبارزه هذه بتحصل المبارزة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر خرج بعض كفار قريش وقالوا من يبارز، فخرج لهم علي بن أبي طالب وخرجوا هم ثلاثة، وما مضى زمان إلا خرج. فمقصود أن قتل داود جالوت، بعد ثم ما قتل داود جالوت بعد ذلك طالوت توفي نعم، وأصبح الملك لمين نعم لداود عليه السلام. ثم بعد ذلك داود الله بعثه نبيا ورسولا، صار نبيا، وهو والد سليمان عليه السلام الذي كان يقرأ الزبور، حتى إذا قرأ الزبور تجتمع عليه الحيوانات من صوته الجميل. ولذلك الرسول لما مر على موسى على أبي موسى الأشعري يقرأ قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فهذا معناه قال فهزموه وقتل داود جالوت. داود مين هو؟ داود نعم والد سليمان عليه السلام عليهم الصلاة والسلام. جالوت وآتاه الله الملك، آتاه الله من آت الله الملك لمين؟ لداود. والحكمة يعني النبوة والرسالة، بعد ما كان رجلا عاديا صار إيه؟ صار نبيا وصار ملكا، وعلمه مما يشاء، وعلمه كذلك وعلمه صنعة الدروع، فكان يصنع الدروع، وكان يشتغل بإيه؟ يعني يعني يأكل من كسب يده، يشتغل بالدروع، وألان الله له الحديد يفعل فيها كما يشاء، زي ما الإنسان يفعل في العجين. وهذا من نعمة الله تعالى على عباده المؤمنين، وبالخصوص الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه. وعلمهم ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض، يعني ولولا دفع الله الناس يعني يسلط ناس على ناس، فسلط الله الآن طالوت على جالوت وقتله وهزمه. وكذلك في هذه الدنيا هكذا يحصل بعض الظالم، إذا ظلموا وارتكبوا كبائر فليسلط، ومر بعض الظالمين بعضهم على بعض، واحد يكون ظالم ربنا يسلط عليه ظالم آخر ينتقم منه، ثم بعد ذلك وهكذا. ودائما آخر الزمان يكون فيه القتل، ولذلك سئل الرسول صلى الله عليه وسلم إيش يكون في آخر الزمان، قال يعني القتل. ولذلك شوف الآن نحن ننظر إلى العالم الموجود الآن في كل يعني القزم اللي يسمع إذاعات ويرى شفيره في الجهة الفلانية حصل كذا، وفي الجهة الفلانية حصل كذا، في جهة مثلا حصل زلزال، وفي جهة حصل فيضانات، وفي جهة قاموا جماعة وقتلوا كذا وكذا. إيش السبب؟ هناك في أسباب. إيش الأسباب؟ المعاصي المعاصي ما يعرف. ثم مرات كمان واحد يقول لك مثلا نحن نجد مثلا عندنا في بلاد المسلمين في القحط وفي الجد، يروح فرنسا يشوف المطر تنزل ليلا ونهارا في أوروبا وفي بعض البلاد ليلا ونهارا المطر ينزل. إيش هذا؟ اختبار. هنقول ربنا عجل لهم في الدنيا، ربنا يكرمهم في الدنيا. أنت إذا ارجع إلى الرب سبحانه وتعالى واطلب من الرب سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فتتبدل الأحوال، هذا هو يعني. فلذلك هنا يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم لفسدت الأرض، لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل، ولكن الله صاحب فضل على العالمين. وضمن العالمين غير ما مر نحن الذي ظهرنا أن العالمين المراد به العقلاء. من هم العقلاء في هذا العالم؟ الإنس والجن والملائكة. والله له فضل، فإذا كان له فضل على العالمين الذين هم العقلاء الإنس والجن والملائكة، فوضع على غيرهم من الحيوانات من الإبل والبقر والغنم والديدان والحيتان من باب أولى. زي نحن في دنيا لو قلنا أن فلان الآن يملك في عصرنا هذا قال يملك الدولار أو الذهب، الأوراق الثانية النقدية يصير من باب أولى واحد. فالله إذا كان هو رب العالمين ويعني العالمين تحت سيطرته الذي هم الإنس والجن والملائكة، فإذا غيره من باب أولى واحد. كما هنا في الدنيا لو قلنا أن فلان مثلا من الأغنياء يملك الذهب، طيب إذا النقود الثانية الأوراق الثانية باب أولى واحد، هذا هو صحيح. وهناك من العلماء رأيناهم يفسر العالمين كل ما سوى الله، وهذا يعني تقريبا من جهة اللغة العربية ما يصلح. ليه؟ لأن اللغة العربية أن جمع المذكر هذا لا يجمع إلا على العقلاء، دائما جمع واحد ما يجوز يعني يجمع يعني الحيوانات مثلا ما يقول مثلا سابقون على أن خيل محمد وخيل علي سبب، ما يصح، لازم سابقون. ولذلك قد أفلح المؤمنون، يسمون معنا عقلا. فهذا تقريبا هذا ولأجل ذلك العالمين معناه يقول هنا ذو فضل على العالمين. ليش قال بعد ذلك يقول تلك آيات الله؟ تلك هذه الآيات اللي قرأناها عليك في قصة يعني ألم ترى إلى الملأ بني إسرائيل بعد موسى إذ قال النبي لعثمان ملكا نقاتل في سبيل الله إلى آخر هذه الآيات. تلك آيات الله نتلوها عليك للحق، نتلوها يعني نقرأها عليك للحق بعدما نزل عليك جبريل وقرأ عليك للحق. وإنك لمن المرسلين، لأن الرسول ما حضر هذا مرة ما يعني الله يذكر له يعني آيات وقصص، قصة نوح وقصة إبراهيم وقصة موسى وقصة عيسى وقصة فرعون، هذا فين الرسول؟ الرسول رجل أمي، لذلك الله يقول فيها ما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمين، إذا لارتاب المخطئ. رجل كان أمي معروف، ما كتب ولا قرأ ولا دخل مدرسة ولا جامعة ولا شيء، يجيبهم بعلم ما حد أتى به من الله هذا. أما لو كان دخل مدرسة وتعلم من فلان أو من خالد يقول أقل علم شيخه، هذا أنتم تعرفونه، نشأ فين؟ ولد في مكة ونشأ في مكة وتربى في مكة، وبعد 40 سنة قال لهم إنه نبي. كان يسموه الصادق وكان يسموه الأمين، أول 5 كان اسمه الصادق، نهارنا قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا كذاب ساحر مجنون. ما يصير كذا، الواحد الكذاب دائما الكذاب إيش يكذب؟ أول على أبيه وعلى أمه، بعدين يكتب على اخوانه، بعدين على حارته، بعدين على بلده، بعدين يروح تمام بلدان الثاني، بعدين يكون يكتب على الله كده. فانتوا اولا، ولذلك لما الرسول قال قولوا لا اله الا الله قالوا اجعل الالهة اله واحد ان هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء مراد، ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة ان هذا. ولأجل ذلك الرسول محمد يعني نبي، ولأجل ذلك هل سلم من هذا؟ قال ولقد نعلم إنما يقول إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان. يقول محمد تعلم القرآن من عبد حبشي كان يجلس عنده في مكة، الله رد عليه إذا كان تعلم من عبد حبشي يجيب لك القرآن حبشي كمان، التلميذ يجيب إيه معلومات أستاذ وبعدين ربنا يفتح عليه. ليس معنى أن التلميذ بس يصير زي الأستاذ، يصير أحسن من الأستاذ كثيرة ناس، واحد يدرس ابتدائي ولا ثانوي بعدين يصير الحين في عزمه يصير دكتور يعني، يمكن عنده في معلومات أكثر من هذا. فلذلك ما سلم من هذا، ولذلك قالوا في هذه الأشياء. وكل هذا تقريبا زي ما قلنا هو عداوة، مثل ما قال أبو جهل. أبو جهل يقول نحن بنو هاشم وبنو مخزوم كفرسيرها، يعني زي الفرسير اللي سابوا مرة، يعني إذا بنو هاشم عملوا مكارم أخلاق نعمل نحن مكارم أخلاق، إذا حاربوا نحارب، إذا ضيفوا الضيوف، إذا عملوا استقالة نحن نعمل. وإذا به في سنة من السنوات سمعنا إن من بني هاشم نبي، طيب متى يجي من بني مخزوم نبي؟ يعني ما في، إذن هو لا يؤمن بمحمد لأجل هذا معناه إيه حسن. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، ربنا إذا بغى يرسل نبي يشوف أعظم رجل في مكة ولا أعظم رجل في الطائف يرسل، أما يرسل لنا رجل كان نشأ يتيما وما عنده أموال إحنا ما نزل. والله رد عليهم الله أعلم حيث يجعل الرسل. مين يختار الرسول؟ المرسل ولا المرسل؟ المرسل يرسل. ولذلك نحن ما نقدر نقول للدولة السعودية نريد مثلا السفير في البلد الفلانية خالد، مين اللي يختار؟ الدولة تختار، نحن وياهم كلنا عبيد الله. ما يقدر الرعية تقول لا تعال يا الحكومة السعودية نريد سفيرنا في البلد الفلانية محمود، ما نقدر. هذا ما نحن وياهم سوا كلنا عبيد. فلذلك مين اللي اختار الرسول؟ الله. فلذلك الله أعلم حيث يجعل الرسالة. ولذلك قال هنا قال له وإنك لمن المرسلين بالتأكيد، إنك ما قال أنت من المرسلين، إنك كمان ثم إيه يعني معناه قبلها والله، يعني هنا إنك هذه إيه قبلها والله، والله وهذا هو يعني جواب القسم. جواب القسم الآن جملة وإنك، وهذا كثير في القرآن ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين كثير، حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا، في مرات هنا الواو معنى وإنك لمن المرسلين، يعني الله يقسم إن محمدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين. والرسل كثير، ما هو الرسول تعريفه علميا؟ بشر أوحى الله إليه بشرع وأمر أن يبلغ غيره، هذا الرسول بشر أوحى الله إليه بشريعة وأمر أن. والنبي كل نبي، وكل نبي رسول النبي، وليس كل نبي رسول، قد يكون نبي ولا يكون رسول، والرسول لا بد يكون نبي. فمثلا محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى هؤلاء أنبياء، والخضر وبعض أنبياء بني إسرائيل زي شمعون هذا الذي مر علينا هذا نبي وليس برسول، ها والانبياء في بني اسرائيل كالعلماء في هذه الامه كالعلماء. وسياتي بعد ذلك يعني الايات التي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ويقول في هذه الايات: فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اقترف غرفه بيدي فشرب منه الا قليلا منهم. فلما جاوزه والذين امنوا معه قالوا لا طاقه اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. يقول تعالى مخبرا عن طالوت ملك بني اسرائيل حين خرج في جنوده ومن اطاعه من ملأ بني اسرائيل، وكان جيشه يومئذ فيما ذكر السدي 80,000 والله اعلم، انه قال ان الله مبتليكم يعني مختبركم بنهر، قال ابن عباس وغيره وهو نهر بين الأردن وفلسطين يعني نهر الشريعة المشهور، فمن شرب منه فليس مني فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه، ومن لم يفعله فإنه مني إلا من اخترف غرفة بيدي فلا بأس عليه. قال الله تعالى فشرب منه إلا قليلا منه. قال ابن جرير قال من اخترف منه بيدي روية ومن شرب منه لم يروى أبدا. وكذلك رواه السدي عن أبي مالك عن ابن عباس، وكذا قال قتادة وابن شوذر، وقال اسكان الجيش 80,000 فشرب منه 76,000 وتبقى معه 4,000 كذا قال. وقد روى ابن جرير من طريق إسرائيل وسفيان الثوري ومسعر بن كذاب عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عاق قال كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم بدر 314 على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النار، وما جاوز معه إلا مؤمن. رواه البخاري عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن جدي عن البراء بنحو. ولهذا قال الله تعالى فلما جاوزه الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة اليوم بجالوت وجنوده، استقلوا أنفسهم عن لقاء عدو لكثرتهم، فشجعهم علماؤهم العاملون لأن وعد الله حق، إن النصر من عند الله ليس من كثرة عدد ولا عدد. ولهذا قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. والآيات اللي بعد: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. في تفسير هذه الآيات يقول: ولما واجه حزب الإيمان وهم قليل من أصحاب طالوت لعدوهم أصحاب جالوت وهم عدد كثير قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أي أنزل علينا صبرا من عندك وثبت أقدامنا في لقاء الأعداء وجنبنا الفرار والعجز وانصرنا على القوم الكافرين. قال الله تعالى فهزموهم بإذن الله، أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم. وقتل داود جالوت، وذكروا في الإسرائيليات أن قتله كان بمقلاع، ومعروف المقلاع عندنا يعني حط حجر يكون حجر كبير، وإذا مكر الله مرت إذا أراد الله ألاف إنسان ولو بحجر صغير أبدا. وقال بعضهم أنه بارزة ومبارزة معنى يخرج شخصان، هذا بسيف وهذا بسيف، ويضرب الذي يقتل كما حصل في بدر الثلاثة الرجال الذين حصل منهم هذا. وكان طالوت قد وعد إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعمة ويشركه في أمره، فوفى ثم آل الملك إلى داود عليه السلام بعد منحه الله به من النبوة العظيمة. ولهذا قال تعالى وآتاه الله الملك الذي كان بيد طالوت، والحكمة أي النبوة، والحكمة دائما تكون النبوة في مرات تكون بمعنى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يخاطب الله الرسول محمد صلى الله عليه وسلم للحكمة المراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما يقول في القرآن واذكرنا ما يتلى في آيات الله والحكمة. إيش الحكمة هنا؟ السنة، سنة رسول الله، وهنا الحكمة المراد هنا النبوة في هذه الآيات الذي وعلمه مما يشاء مما يشاء الله من العلم الذي اختصه به. ثم قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا الله يدفع عن قوم لآخرين كما دفع عن بني إسرائيل من مقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكوا. كما قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت، ولولا دفع يعني كثير النسخ يعني بسبب الناس صاروا ولولا دفع كذا الآية يعني. وكذلك هنا يعني برضو ولكن دون فضل على العالمين، والآية ذو فضل يعني اللي عنده نسخة يعني ليه؟ لأنه تصوير ما بينتبه تمام يعني يخرب كثيرا. ذو فضل بعضهم لبعض، هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال ابن جرير حدثنا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدفع بالمسلم الصالح عن 100 أهل بيت من جيرانه البلاء، ها الواحد يكون ساكن في ناس الطيبين يقول ان الله لا يدفع للمسلم صالحا 100 اهل بيته من جيرانه البلاء. ثم قرا ابن عمر ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفزعوا. وهذا اسناد ضعيف. على كل ان الله لا يصلح لصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده واهل ذريته وذريات حوله وغيرات حوله ولا يزالون في حفظ الله عز وجل ما دام فيهم. وهذا برضو اسناد غريب. وعلى كل حال قد يحصل. وهنا ذكر اشياء يعني عن ثوبان قال لا يزال فيكم سعه بهم تنصرون وبهم تنصرون وبهم ترزقون حتى ياتي امر الله. وهذا وبعضهم يقول انهم ايه يعني الابدان. وهذه اشياء احاديث تقريبا يعني نحن ما نقدر نثبتها. يعني ناس صالحين يعني الناس الصداح يعني يكون في اذا كانوا جيران لك او كانوا في البلد فربنا يكرم اهلك كما جاء في الاحاديث انما تنصرون بضعفائك. وفي الغالب هؤلاء يكون ايه ناس ضعفاء ما عندهم شيء من الدنيا وكان لكن يكون ايه جيرانهم ويدعو للناس. ولذلك في الاستسقاء وفي غير ذلك يعني الناس كانوا الاولين يخرجوا البهائم يخرجوا البهائم حتى البهائم تصوت يعني تصير غلبة يعني هذول قاعدين يدعوا والبهائم كمان وان من شيء لا يسبح بحمد. هذا رغاء الابل ورغاء الاشياء هذا يمكن تسبيح للرب سبحانه وتعالى يعني كان كده. وكان يعني الاستسقاء في الزمن السابق ولله لذلك حكم نحن لو كنا اطفال صغار كان يسوي الاستسقاء في خارج باب العنبريه ما يرجع الناس الا والمطر نازل كده على طول يعني ابدا. الحين في اشياء يعني اسباب اولا الناس كانوا اول المطر يعني حياه الناس. الحين المطر يعني الله له في كل وقت له حكمه وله يعني ارزاقه. لو ما نزل المطر في زمان السابق في هذا الناس كان مرة يخلق في الوقت. لكن دحين لا أولا إذا كان البحر سوى ما حلو خلاص يعني الناس ما هم في حاجة زي المرة الأولى خلاص. أول يقول مثل واحد زعل عليه يقول يشرب ماء البحر يشرب ماء البحر دحين هو يشرب ماء البحر خلاص ماء البحر خلوه حلو أشياء يعني فلله حكمة في ذلك. ما رب كريم وجواد نحن ندعوه لكن في لابد أغلاط يعني فالأغلاط هذه لازم نصلحها. إذا نصلحنا كل شيء يصير تمام نصلحها من الكبار إلى الصغار إلى الحكام إلى الأولاد إلى هذا إلى الآباء إلى أهل الإخلاص العمل والاستقامة على دين الله. فبهذا يعني ينفرق والإبدال والأبدال في أمة ثلاثة فإذا قال الأبدال معنى الأولياء صح. وإذا كان الأبدال زي ما يقول المخرفين أن الناس يتصرفون في الكون بعض الخرافات كده يقول أبدال وأنهم يجتمعون زي مجلس شورى هذا كلام فارغ أمة ثلاثون بهم ترزقون وبهم تمطرون. قال ولكن الله ذو فضل على العالمين أي ذو من عليهم ورحمة بهم يدفع عنهم بعضهم بعضا وله الحكمة والقدرة على خلقه في جميع أفعاله. ثم قال الله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل وإنك يا محمد لمن المرسلين. وهذا توكيد وتوثيقة للقسم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.